الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد وصلنا إلى البيت 50 من أبيات متن الفارضية في علم الفرائض. طبعا خلاصة يعني ما ذكره في البيت 49 والبيت 50 أن الإخوة للأم يحجبون بمن يحجب الأخ الشقيق، والذين يحجبون الأخ الشقيق اللي هم الأب والابن وابن الابن وإن نزل. فكما أن الأب يحجب الشقيق، فالأب يحجب الإخوة لأم، إخوة الميت من جهة أمه، وكما أن الابن وابن الابن يحجبان الأخ الشقيق، فكذلك يحجبان أيضا الأخ لأم. ثم بالإضافة إلى هذا يقول يعني أيضا بجد أو ببنت أو ولد ابن، يعني كذلك الأخ لأم يحجب أيضا بالجد ويحجب بالبنت ويحجب بولد الابن. ولد الابن هنا تشمل ابن الابن وبنت الابن، ابن الابن وأيضا بنت الابن دخل في ولد الابن، فبنت الابن تحجب الأخ لأم وتحجب الأخت لأم أيضا. وإن نزل، يعني وإن نزل بمحض الذكور، يعني مثلا بنت ابن ابن ابن ابن ابن الميت، هذه تحجب الأخ لأم. فالأخ لأم وكذلك الأخت لأم اللي هم نقول عنهم ولد الأم، أولاد أم الميت، يمنعون بالأصل اللي هو الأب والجد وإن علا، ويحجبون بالفرع الوارث اللي هم أولاد الميت ذكورا وإناثا وأولاد ابن الميت وإن نزل. يعني قال وأولى العصبات يقتصد، قلنا يقتصد يعني إما من الاقتصاد اللي هو معنى إيه الاعتدال في الشيء أو الاقتصار على الشيء وعدم، يعني زي مثلا منهم سابق بالخيرات، فمنهم مقتصد ومنهم إيه سابق بالخيرات. مقتصد اللي هو اقتصر يعني على فعل الواجب وترك الحرام، والسابق بالخيرات اللي هو زاد على هذا. فإما نقتصد يعني نقتصر على أولى العصبات، أو يقتصد ممكن تأتي برضو من القصد، يعني هم الذين يقصدون بالميراث، يتوجه الميراث إليهم. الأولى بالميراث هو أولى العصبات. قال فهنا الأبيات اللي بعده شرح وتوضيح يعني من هو أولى العصبات. قال فحاجب ذو الأبوين ذا أبي، فحاجب ذو الأبوين ذا أبي في الأخ والعم وفرع واحجبي. فحاجب ذو الأبوين ذا أبي، ذو الأبوين يعني من كانت قرابته للميت من جهة أبويه أولى بمن كانت قرابته للميت من جهة أبيه فقط. وهذا الكلام ينطبق على الأخ والعم، فمعنى هذا أن الأخ الشقيق أولى من الأخ لإيه؟ لأب، وأن العم الشقيق أولى من العم لأب. وفرع يعني وفرع الأخ وفرع العم. يقول فحاجب ذو الأبوين ذا أب في الأخ والعم وفرع، يعني وفرع الأخ. فرع الأخ اللي هو إيه؟ ابن الأخ. برضو ابن الأخ الشقيق أولى من إيه؟ من ابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق أولى من ابن العم لأب. فهذا ما نسميه التقديم بالإيه؟ بالقوة، أن من كان ذا أبوين أولى من من كان ذا أب فقط. وهذا الكلام ينطبق على الإخوة أو الأعمام وعلى ابن الأخ وابن العم، فرع الأخ وفرع العم. قال واحجبي بالعم للأب ابن عم عهدا من أبوين وكذاك اعتقدا ذا في أخ. طيب يقول واحجبي بالعم للأب ابن عم عهدا من أبوين، يقول إن العم لأب اولى من ابن العم الشقيق. ابن يقول هنا ايه؟ العم لاب اولى من ابن العم الشقيق. يعني ان رجل مات وترك عمه عما لاب. ما معنى عم لاب؟ العم اللي هو اخو الاب، اخو ابي الميت. وعندما نقول عم لاب يعني اخو ابي الميت من جهة ابيهما، يعني الرجل هذا هو عم الميت لابيه، يعني هو عمه اللي هو اخو ابيه من جهة ابيهما، لكن ام هذا الوارث ليست هي ام ابي الميت، ولكن ابوه هو نفس ابو ابي الميت، فهذا نسميه عم لاب. يعني كما ان الاخوة فيهم شقيق ولاب، الاعمام اللي هم اخوة ابيك، اعمامك هم اخوة ابيك، اخوة ابيك هؤلاء قد يكون اخوته اشقاءه يشتركون معه في ابيه وامه، وقد يكون اخوته للاب فقط. طبعا العم لام هنا لا دخل له في، لان العم لام هذا من ذوي الارحام، يعني اصلا ليس من الورثة نهائيا، انما الاعمام الذين يرثون اللي هم الاعمام لاب والاعمام الاشقاء. فالعم الشقيق اولى من العم لاب. وبعدين العم لاب هنا يقول اولى من ابن العم، حتى لو كان ابن العم ابن العم الشقيق. وهذا الكلام ينطبق ايضا على الاخ لاب اولى من ابن الاخ الشقيق. لان احنا لو تذكرون لما قلنا التقديم، في عندنا تقديم بالايه؟ بالجهة رقم واحد. اثنين التقديم بالقرب. ثلاثة التقديم بالقوة. فهنا لما نيجي لعم لأب وابن عم شقيق، من جهة أول شيء من ناحية الجهة، العم وابن العم ينتميان إلى أي جهة؟ جهة العمومة. فالعم وابن العم كلاهما من جهة العمومة، فليس هناك تقديم بالجهة، كلاهما من جهة واحدة اتحدت الجهة. هنروح للخطوة الثانية اللي هي التقديم بالإيه؟ بالقرب. فعم لأب وابن عم شقيق، أيهم أقرب؟ العم لأب أقرب، فالأقرب أولى من الأبعد. طيب ابن العم الشقيق أقوى، بس التقديم بالقوة مؤخر عن التقديم بالقرب. القرب أولى من القوة، فمعناها أن العم لأب أولى من ابن العم الشقيق. فهو يقول واحجبي بالعم للأب ابن عم عهد من أبوين. ماشي، بعد فاصلة يقول وكذاك اعتقد ذا في أخ للأب يعطى الكل إن بابن أخ لأبوين يقترن. يقول وكذاك اعتقد ذا في أخ للأب، يعني اعمل بهذه القاعدة واعتقدها في حالة الأخ للأب، فإنه يعطى الكل، يعني يعطى كل المال إن بابن أخ لأبوين يقترن. يعني معنى هذا البيت رقم 53 أنه لو مات رجل وترك أخا لأب وابن أخ شقيق، ترك أخا لأب وابن أخ شقيق، المال كله لمن؟ للأخ لأب، ولا شيء لابن الأخ الشقيق. هنا من ناحية التعليل ممكن يعني يأتي الخلاف اللي هو الايه؟ اللفظي، اللي هو يعني لا أثر له في العمل. يعني من ناحية التطبيق كل الفقهاء يقولون المال كله للأخ لأب وابن الأخ الشقيق لا شيء له، بس التعليلات هنا ايه؟ ففي فريق مثلا من الفقهاء يقول لك والله التعليل هنا أن الأخ لأب ينتمي إلى جهة الجدودة والأخوة، وهذه الجهة هي الجهة رقم 3، وابن الأخ الشقيق ينتمي إلى جهة بنوة الأخوة، دي الجهة رقم 4 على رأي المالكية والشافعية، والقول المشهور عند الحنابلة أن الجهات 6. فبالتالي التقديم هنا الأخ لأب أولى من ابن الأخ الشقيق على أساس الجهة، أن الأخ لأب ينتمي إلى جهة المقدمة وهي جهة الجدودة والأخوة، وأما ابن الأخ الشقيق هذا ينتمي إلى جهة مؤخرة اللي هي جهة بنوة الأخوة. وعلى الرأي الثاني هو رأي الحنفية وبعض الحنبلة يقولون يقولون إن الجهات 5. عندهم جهة الأخوة تشمل الإخوة وأبناء الإخوة، فهنا ليس بينهما اختلاف في الجهة، يكون الأخ وابن الأخ ينتميان إلى جهة واحدة، ولكن من جهة القرب الأخ لأب أقرب من ابن الأخ الشقيق. صحيح ابن الأخ الشقيق أقوى، لكن التقديم بالقوة مؤخر عن التقديم بالقرب، القرب أولى من القوة، فالأقرب أولى من الأقوى. فهنا الأخ لأب أقرب إلى الميت من ابن الأخ الشقيق، فيكون المال كله للأخ لأب لأنه أقرب إلى الميت من ابن الأخ الشقيق. الله يبارك فيك يا رب، يجزيك عنا خير، الله يكرمك، الله يجزيك عنا. واضح؟ لو في حد يعني أشكل عليه شيء يطلب يعني نعيد شرحه إن شاء الله، نعيد شرحه. طيب، يقول في رقم 54، قال: وقس على ذا فامنعا ولد الأبي مع شقيقة وبنت النسب. قال: وقس على ذا، قس على هذا، القياس اللي هو ايه، الحاق مسكوت عنه بمنطوق به في الحكم لاشتراكهما في علة الحكم. فهنا قس على هذا، يعني ما سبق ان الاخ لاب اولى من ابن الاخ الشقيق، فقال قس على هذا الكلام. فامنعا ولد الابي مع شقيقة وبنت النسب، يعني قس على ما مر ذكره بصفة عامة من ان التقديم يكون بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، فهذا الكلام يعني قس عليه والحق به هذه المسألة. ولد الأب اللي هم الإخوة لأب مع شقيقة وبنت النسب، الأخت الشقيقة تكون وارثة بالتعصيب مع البنت، هذه نسميها اللي هي نسميها الإيه اللي هي عصبة مع الغير. فإحنا جهة الأخوة تشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب الذين يرثون بالتعصيب، والأخوات الشقيقات والأخوات لأب أيضا عندما يكن وارثات بالتعصيب فهن ينتمين إلى جهة الأخوة، ونطبق على الأخوات عندما يكن وارثات بالتعصيب، وكذلك البنات لما يرثن بالتعصيب وكذا، نقدم يعني الإناث اللائي يرثن بالتعصيب ينطبق عليهن ما ينطبق على الذكور الذين يرثون بالتعصيب، في التقديم يكون بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. فهنا في هذه المسألة يقول: رجل مات وترك بنتا وأختا شقيقة وأخا لأب. الآن البنت كم نصيبها؟ النصف فرضا، والأخت الشقيقة هنا هل هي ترث بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالتعصيب. والأخ لأب يرث أيضا بالتعصيب، فهنا أيهما أولى، الأخت الشقيقة ولا الأخ لأب؟ الأخت الشقيقة أولى من الأخ لأب، الأخت الشقيقة أولى من الأخ لأب. فهنا يعني صحيح الأخت الشقيقة وارثة بالتعصيب اللي هي عصبة مع الغير، لكن حتى في حالة العصبة مع الغير وحتى في حالة العصبة بالغير التقديم نفس الشيء، أو شيء الجهة ثم القرب ثم القرب. فهنا هذه المسألة سيكون نصف المال فرضا للبنت ونصف المال تعصيبا للأخت الشقيقة، والأخ لأب محجوب بالأخت الشقيقة لأنها أولى بالتعصيب منه. واضح؟ لن يأخذ شيء. لا، هي ما استفدتش منه بشيء، يعني هي ضرته ولم تستفد منه بشيء، يعني هي الأخت الشقيقة ترث الباقي بعد البنت، يعني سواء الأخ لأب موجود ولا غير موجود، الأخت الشقيقة تأخذ الباقي بعد البنت تعصيبا، نسميه عصبة مع الغير، اللي هي أنثى تتعصب بأنثى، اللي هم الأخوات الشقيقات والأخوات لأب يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات الابن، هذه اسمها العصبة مع الغير، اللي هي أنثى مع أنثى، اللي هي الأخوات الشقيقات والأخوات لأب يأخذن ما تبقى تعصيبا بعد البنات وبنات الابن. وفي هذه الحالة الأخت الشقيقة إذا كانت وارثة بالتعصيب فهي أولى من الأخ لأب. ماشي؟ فإذا الأخت الشقيقة تحجب الأخ لأب. طيب مثلا عندك يعني بنت وأخت لأب وعم، بنت وأخت لأب وعم، البنت لها من يعرف؟ البنت لها النصف فرضا، والأخت لأب لها الباقي تعصيبا، وهي أولى من العم. الأخت لأب هنا ستكون إيه؟ أولى من العم. أخت عندنا بنت الميت وأخت لأب وعم، فالبنت لها النصف فرضا والأخت لأب لها الباقي تعصيبا، والعم هو يرث بالتعصيب لكنه مؤخر، لأن العم في جهة العمومة والأخت في جهة الأخوة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة إيه؟ العموم. ماشي؟ طيب يقول: فهذا معنى قوله وقيس على ذا فامنعن ولد الأبي، وكلمة ولد الأب يعني الأخ لأب والأخت لأب، امنع الأخ لأب وامنع الأخت لأب مع شقيقة وبنت النسب. في حالة وجود شقيقة وبنت فالشقيقة أولى من أولاد الأب، أولى من الأخ لأب وأولى من الأخت لأب، فنقول الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا ولا شيء لأولاد الأب، سواء كان أخ لأب ولا أخت لأب ولا أخ وأخت لأب. قال: والجد يعلو العم وابن من على مع بني الأقرب للميت حظلا. طيب هنا يقول إيه؟ والجد يعلو العم، يعني الجد والعم أيهما أولى؟ الجد أولى من العم. هنا التقديم سيكون بالإيه؟ بالجهة، لأن الجد سواء قلنا في جهة الأبوة أو قلنا إن الجد في جهة الجدودة والأخوة، فجهته في كل الأحوال مقدمة على الأعمام، لأن الأعمام في جهة العمومة، وجهة العمومة هذه جهة إيه؟ مؤخرة عن الجهة التي فيها الجد. فقال: والجد يعلو العم. هنا يعني في الشرح يعني نقول إيه؟ والجد يعلو، يعني وإن على الجد يحجب العم، يعني جد وإن على، يعني أبي الأب أولى من العم، لأن الجد وإن على فهو في جهة مقدمة على الجهة التي فيها. قال: وابن من على مع بني الأقرب للميت احضلا. يعني يقول هنا إن أبناء الأقرب أولى من أبناء الإيه؟ الأبعد. أبناء الأقرب أولى من أبناء الأبعد. فتوضيح ذلك يعني أن الأعمام، لما نقول العم وارث، فهذا يشمل عم الميت وعم أبي الميت وعم أبي الميت وهكذا، وإن طول ما أنت ماشي إيه؟ عم الميت ثم عم أبيه ثم عم أبي أبيه وأنت إيه؟ يعني صاعد. فالترتيب هنا أن العم ثم أبناؤه وإن نزلوا أولى من عم الأب، ثم عم الأب وأبناؤه وإن نزلوا أولى من عم أبي الأب. فنمشي هكذا، يعني أول شيء يعني كما أن عندنا الأخ ثم أبناؤه وإن نزلوا أولى من العم، فكذلك يعني الأخ هذا هو أخ الميت مباشرة، فهو ثم أبناؤه، وبعدين نروح لأخي أبيه اللي هو العم ثم أبناؤه، ثم نذهب إلى عم أبيه ثم أبناؤه وإن نزل. واضح؟ يعني بمعنى أنه لو عندك ابن عم الميت وعم أبي الميت، ابن عم الميت وعم أبي الميت أيهما أولى بالميراث؟ ابن عم الميت أولى من عم أبي الميت، ماشي؟ ثم ابن عم أبي الميت وعم جد الميت، ابن عم أبي الميت وعم جد الميت، ابن عم الأب أولى من عم الجد، ابن عم الأب أولى من عم الجد، واضح؟ فهذا في يعني في ترتيب القرب هكذا، ان احنا بنبدأ بالايه؟ بالعم القريب ثم ابنائه وان نزل، ثم العم البعيد ثم ابنائه وان نزل، ثم العم الابعد منه. فعندك يعني اخو الميت ثم ابنائه ثم اخو ابي الميت اللي هو عم الميت ثم ابنائه ثم عم ابي الميت ثم ابنائه ثم عم جد الميت ثم ابنائه وهكذا. فاذا عم الميت وابنائه وان نزلوا انزل ابن في عم من ابناء عم الميت اولى من عم ابيه واولى من ابناء عم ابيه مهما كان قربه. نعم. فهنا يعني هذا توضيح للقرب، يعني ان القرب هنا يعتبر ابناء العم القريب يعتبرون اقرب من العم البعيد وابنائه. فهذا معنى قوله ايه؟ وابن من علا مع بني الاقرب للميت احضلا. احضلا يعني امنع ايه؟ امنعهم من الميراث او احرمهم من الميراث، يعني امنع ابناء من علا مع ابناء الاقرب، يعني اعطي ابناء الاقرب وامنع ابناء من ايه؟ من علا. امنع ابناء من علا في وجود ابناء الايه؟ الاقرب. احضلا يعني بمعنى امنعهم او احجبهم او احرمهم. قال وبابن لابن صد ولد ابن ابني اذ نسب الاول فيها مدني. وبابن لابن صد ولد ابن ابني اذ نسب الاول فيها مدني. يقول ابن الابن اولى من ايه؟ أولى من أولاد ابن الابن، ماشي؟ ابن الابن أولى من أولاد ابن الابن إذ نسب الأول فيها مدني، لأن الابن يعتبر إيه؟ يعني أقرب إلى الميت وطبقته أقرب إلى الميت من أولاد ابن الابن، واضح؟ يعني أولاد الابن أولى من أولاد ابن الابن. أيوة. كما أن الابن أولى من ابن الابن، فأولاد الابن أولى من أولاد ابن الابن. إذ نسب الأول فيها مدني. هذا يعتبر تقديما بالإيه؟ بالقرب، يعني أن الابن وابن الابن وابن ابن الابن كلها جهة البنوة، بس التقديم هنا بالإيه؟ بالقرب. قال وبنت لابن احجب فصاعدا بعد من البنات وكذا أخت ترد أي من أب فصاعدا بالعدد من الشقيقات وأنا تجدي. طيب ناخذها واحدة واحدة. أول شيء في بيت 57 يقول وبنت لابن احجب فصاعدا بعد من البنات. يقول بنت الابن تحجب فصاعدا، يعني بنت الابن واحدة أو أكثر تحجب بعد من البنات، يعني بعدد من البنات. يعني هنا المعنى أنه لو مات رجل وترك بنتين و بنات ابن، ترك بنتين وبنات ابن، فالبنتان لهما الثلثان فرضا. واذا لم يوجد وارث بالتعصيب، لم يوجد في المسألة مثلا عم ولا اخ ولا كذا، اخذنا الايه؟ الباقي ردا. قال البنتان لهما الثلثان فرضا. وإذا لم يوجد وارث بالتعصيب أخذنا الإيه الباقي ردا. هذا البنات، وبنات الابن لا شيء لهن مع البنات، طالما البنات اثنتين فأكثر فأخذنا الثلثين. واضح؟ لأن طب لأن لو كان بنت واحدة وبنات ابن، ماذا يأخذ بنات الابن؟ يأخذنا السدس تكملة الثلثين إذا كان المسألة فيها بنت واحدة. إذا بنت واحدة مع بنات ابن، البنت الواحدة لها النصف وبنات الابن لهن إيه السدس تكملة الثلثين. لكن إذا اكتمل الثلثان لوجود عدد من البنات، يعني لوجود بنتين أو أكثر، فالبنتان أخذنا الثلثين، فبالتالي بنات الابن إيه سقطنا لا شيء لهن. ماشي كده؟ فهنا يقول وبنت الابن أحجب فصاعدا، يعني بنت الابن فصاعدا يعني فأكثر، يعني بنت الابن واحدة أو أكثر بعدد من البنات، أحجبها بعدد من البنات، لأنه إذا وجد بنتان أخذنا الثلثين، بنتان أو أكثر أخذنا الثلثين، فسقط بنات الابن، لأن شرط إرث بنات الابن بالفرض أن يكون إيه يعني أن يتبقى لهن شيء من الثلثين، لكن إذا الثلثان اكتملا لم يتبقى لهن شيء. هنا إذا البنتان أخذنا الثلثين وعندنا بنات ابن، الثلث الباقي ماذا نصنع به؟ قلنا يرد على البنات، إذا لم يوجد وارث بالتعصيب يرد على البنات، عند من يقول بالرد وهم أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله. وأما من لا يقول بالرد الإمامان مالك والشافعي يقولان إيه لبيت المال، الثلث الباقي يذهب لبيت المال. أما الإمام أبو حنيفة وأحمد فعندهما أن أصحاب الفروض يرد عليهم ما تبقى إذا لم يوجد وارث بالتعصيب. قال وكذا أخت ترد أي من أب فصاعدا بالعدد من الشقيقات. يقول وهكذا الأخت لأب فصاعدا، يعني أخت لأب واحدة أو أكثر، ترد بعدد من الشقيقات، يعني ينطبق على الأخوات لأب مع الشقيقات ما ينطبق على بنات الابن مع البنات، إن بنات الابن يسقطن إذا البنات استكملن الثلثين، يعني وجد بنتان أخذنا الثلثين فبنت الابن تسقط لا شيء لها وتحجب. كذلك الأخت لأب تسقط يعني وتحجب إذا وجد أختان شقيقتان أخذنا الثلثين. فإذا أخت لأب فصاعدا يعني أخت لأب واحدة أو أكثر تأخذ، يعني الأخت لأب واحدة أو أكثر لا تأخذ شيئا، تسقط وتحجب إذا وجد في المسألة عدد من الشقيقات، يعني اثنتان فأكثر من الشقيقات، لأن الشقيقات يأخذن الثلثين فرضا، وإذا لم يوجد وارث بالتعصيب يرد عليهن الباقي، والأخوات لأب لا يأخذن شيئا في وجود شقيقتين أخذن الثلثين. أما لو كان شقيقة واحدة هتأخذ النصف والأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين، والرد في هذه الحالة سيكون على الفريقين برضو، يعني لو مثلا أخت شقيقة وأخت لأب، الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس، والباقي يرد عليه، يبقى النصف يبقى 3 من 6 والسدس 1 من 6، المسألة تصبح من 4، الأخت الشقيقة يبقى لها إيه 3 على 4 والأخت لأب لها 1 على 4، ده في حالة لما يكون شقيقة واحدة أخذت النصف، لكن لما يكون شقيقة المسألة فيها شقيقتان أخذنا الثلثين، فالأخوات الأب يسقطن ولا يأخذن شيء. ماشي؟ فهذا معنى قوله وكذا أخت ترد أي من أب، اللي هي الأخت لأب فصاعدا يعني أخت لأب واحدة أو أكثر بالعدد من الشقيقات، ترد هنا بمعنى تحجب وتسقط بالعدد من الشقيقات. قال وأن تجدي مع من منعت ذكرا معصبا، مع من منعت، مع من منعت، مع من منعت ذكرا معصبا ورث له ما لاثنتين نسبا، يعني كان هنا يقول ما معنى هذا؟ يقول يعني إذا وجد معصب لبنات الابن بعد أن أخذت البنتان البنتان أخذنا الثلثين، ثم وجد بنات ابن وابن ابن، فابن الابن يعصب بنات الابن ويأخذنا يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ماشي؟ هذا ورث له مال اثنتين نصبة، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، واضح؟ فإذا الآن عندنا يعني مسألة فيها بنتان وبنت ابن وابن ابن، من يحل لنا جنسها؟ البنتان أخذنا الثلثين، بنت الابن بدون معصب كانت ستسقط هنا لن تأخذ شيئا، لكن نظرا لوجود ابن ابن فابن الابن عصب بنت الابن وأخذوا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطيه مال اثنتين، يعني أعطيه نصيب أنثيين يعني ويأخذون الباقي تعصيبا. وهنا بنت الابن ممكن تتعصب بابن الابن الذي في درجتها والأنزل منها لأنها محتاجة إليه، في حالة طالما البنتان أخذنا الثلثين وعندك بنت ابن فإنها تتعصب بابن الابن، وإذا لم يوجد ووجد ابن ابن ابن أنزل تتعصب به وتأخذ معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الثلث الباقي يقسم بين ابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب عندك أخت شقيقة، مش أخت، أختان شقيقتان وأخت لأب، وأخت لأب وأخ لأب. هنا الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، الأخت لأب كانت ستسقط نظرا لاكتمال الثلثين، لكن نظرا لوجود أخ لأب فإنه سيعصب الأخت لأب ويرثان معا الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ده الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والثلث الباقي هنا سيذهب للأخ لأب مع الأخت لأب الباقي تعصيبا، هذه اسمها عصبة بالغلب، اللي هي البنت الابن تتعصب بابن الابن والأخت لأب تتعصب بالأخ لأب، هذا من ضمن العصبة بالغير. تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. في الشيخ يسأل اللي هي مسألة يعني من المسائل اللي هي الملقبات، يعني في مسائل في المواريث يعني لقبت بألقاب، فعندنا مسائل يقال لها مسائل الأخ المبارك والأخ المشؤوم. الأخ المبارك والأخ المشؤوم. الأخ المبارك هو الذي لولاه لحجبت أخته، لولاه لحجبت أخته ولم تأخذ شيئا منه، لولا أنه موجود لما ورثت أخته شيئا. والأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته. الأخ المشؤوم هو لولاه لورثت أخته. الأخ المبارك هو الذي لولاه لحجبت أخته، والأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته. ممكن مثال على مسألة الأخ المبارك، يعني هنا زي المسائل التي ذكرناها الآن اللي هي بنتان وبنت ابن وابن ابن، ماشي؟ هنا البنتان لهما الثلثان، وبنت الابن مع الابن لهما الباقي تعصيبا. الأخ هذا مبارك، لماذا؟ لأنه لولاه لحجبت أخته، لو أنه غير موجود كان أخته اللي هي بنت الابن، طبعا بنت الابن ممكن تكون أخته أو بنت عمه يعني، فهنا ابن الابن عصب بنت الابن وأخذوا الباقي، لولاه لسقطت أخته وحجبت ولم تأخذ شيئا، لأن لو كان المسألة بنتان وبنت ابن وما فيش فيها ابن كان البنتان لهما الثلثان فرضا والباقي ردا، وبنت الابن كانت ستسقط ولا تأخذ شيء، فإذا أخوها هذا كان نجدة لها يعني بسببه ورث. هذا الأخ المبارك. الأخ المشؤوم هو الذي لولاه لورثت أخته. هذا مثاله زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ لأب. مرة ناخذها في وجود الأخ الأب ومرة بدون الأخ الأب. لو أخذناها في وجود الأخ الأب، الآن إيه عندك؟ زوج، الزوج كم نصيبه؟ النصف. والأخت الشقيقة نصيبها النصف فرضا برضه. الأخ الزوج نصيبه النصف فرضا، والأخت الشقيقة لها النصف أيضا إيه فرضا. عندك أخت لأب وأخ لأب لهما الإيه الباقي تعصيبا، هي تعصبت به فلهما الباقي تعصيبا، والوارث بالتعصيب إذا الفروض استنفدت التركة سقط ولم يأخذ شيء، فهم يأخذون الباقي تعصيبا. كم الباقي؟ صفر، زيرو، يعني لا شيء له، لا يأخذون شيء. واضح؟ فهنا هذا سمي أخا مشؤوما، لأنه لو أخذت المسألة بدون الأخ لأب هذا، وجعلت المسألة يعني زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب بدون الأخ لأب، شيل الأخ لأب، الزوج له النصف فرضا، والأخت الشقيقة لها النصف فرضا، والأخت لأب كم لها؟ السدس فرضا، أليس كذلك؟ الأخت لأب تأخذ إيه؟ الباقي بعد الشقيقة تكملة للثلثين، فلها السدس فرضا. لما تيجي تجمع سدس ثلاثة أسداس، معلش النصف ثلاثة أسداس اللي هو للزوج، ونصف الأخت الشقيقة ثلاثة أسداس، وسدس الأخت لأب، يبقى كم سدسا؟ سبعة أسداس. هذا نسميه العوز، فالمسألة تعود إلى إيه؟ إلى سبعة. اجعل سدسها سبعا، اجعل سدسها سبعا، فالإيه؟ بدل مسألة من ستة نجعلها من سبعة، بدلا من كون المسألة من ستة نجعلها من إيه؟ من سبعة. فالزوج له النصف عائلا اللي هو ثلاثة من سبعة، والأخت الشقيقة لها النصف عائلا، بدل ما هو كان ثلاثة من ستة يكون ثلاثة من سبعة، والأخت لأب لها الإيه؟ السدس عائلا وواحد من سبعة. فهي كانت ستبث، هي بدون الأخ لأب كانت هتأخذ إيه؟ كانت ستأخذ السدس عائلا اللي هو واحد على سبعة، لكن بسبب وجود الأخ الأب لما جالها أخ الأب فورثوا تعصيبا الباقي، فلم يأخذ، فسقطت بسببه ولم تأخذ شيء. هذا يسمى الأخ المشؤوم يعني. الله يبارك. طيب يقول، فهنا قوله في البيت 58، أي من أب فصاعدا بالعدد من الشقيقات، وأن تجدي، من أول وأن تجدي مع من منعت ذكرا معصبا، مع من منعت يعني مع اللي هي الإيه بنت الابن مع البنتين، والأخت لأب مع الأختين الشقيقتين، فهنا بنت الابن منعتها لوجود البنتين، والأخت لأب منعتها لوجود الشقيقتين. فإذا وجدت مع من منعت ذكرا معصبا، يعني وجدت مع بنت الابن ابن ووجدت مع الأخت لأب أخا لأب، ورث له مال اثنتين نصبا، يعني أعطيهم إيه الباقي تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين، أعطي لهذا الذكر المعصب يعني ضعف نصيب الأنثى التي معه، وورثهم بالتعصيب. بعد ذلك يقول في البيت رقم 60، قال الذي لا يسقط بحال، قال وخمسة لا يسقطون في العدد، وخمسة لا يسقطون في العدد، أب وأم زوجة زوج ولد، وخمسة لا يسقطون في العدد، أب وأم زوجة زوج ولد. فقال الآن الكلام كله مازال عن حجب الحرمان، قلنا الحجب أوصاف وأشخاص، والأشخاص حرمان ونقصان، ما زلنا في حجب الحرمان. ففي حجب الحرمان من قواعده أنه من ضمن الورثة يوجد هؤلاء الخمسة لا يحجبون حرمانا بحال من الأحوال، لا يسقطون أبدا. يعني الخمسة اللي هم الإيه؟ الأبوان اللي هم الأب والأم، والزوجان اللي هم الزوج والزوجة، والولد في مرات يعني عشان تمشي الولد اللي هو الابن او البنت، فمرات بعض في بعض كتب الفرائض يعني يخلوهم ايه ستة، برضو اختلاف شكلي يعني في طريقة، يقول لك الأبوان والزوجان والولدان، عشان الولدان اللي هي الايه الابن والبنت يعني، هما نفس الشيء. هو هنا خلاهم خمسة، اعتبر الابن والبنت سماهم ايه الولد، جعلهم قسما واحد. فهؤلاء اللي هم الزوجان، الأبوان والزوجان والولدان، هؤلاء لا يسقطون حرمانا بحال، يعني لا يمكن مسألة يكون فيها رجل مات وترك أبا أو أما أو زوجا أو زوجة أو بنتا أو ابنا ويكون محجوبا ممنوعا من الميراث، يستحيل هذا. يعني لو حليت المسألة وجدت الأب لا يرث شيئا ولا الأم لا ترث شيئا ولا البنت ولا الزوج ولا الزوج، معناها أنك مخطئ يعني، أكيد أخطأت في شيء. فهؤلاء لا يسقطون بحال من الأحوال، لا بد أن يكون لهم نصيب، واضح؟ هناك يعني أيضا يعني مما يذكره أيضا علماء الفرائض، يقولون يعني إن الوارثين من جهة حجب، من ناحية حجب الحرمان وأحكامهم في حجب الحرمان، ينقسمون إلى أربعة أقسام. قسم يحجب ولا يحجب، يحجب ولا يحجب، ماشي، يحجب ولا يحجب، ماشي. وقسم يحجب ولا ايه ولا يحجب، وقسم لا يحجب ولا يحجب، وقسم يحجب ويحجب. يعني هي القسمة برضو المنطقية يعني الرباعية، القسمة العقلية يعني يسمونها، يعني ان عندك ايه يحجب ويحجب او لا يحجب او لا يحجب، فنتيجة تركبهم مع بعض، فاما يحجب ويحجب او يحجب او لا يحجب ولا يحجب. يعني اما يعني اثبات الامرين او نفي الامرين، او اثبات الاول دون الثاني او الثاني دون الاول، يعني اما يعني عندك يحجب ويحجب، اجعلهما مرة، اجعلهما مرة ايه مثبتين ومرة منفيين، ومرة ان في الاول واثبت الثاني، ومرة ان في الثاني واثبت الاول، ماشي. فدي اربعة ايه اقسام يعني، هي واضح. فعندنا نوع من قسم من الورثة نقول ايه احنا اي ترتيب يعني مش مهم الترتيب. فلو اخذنا مثلا القسم الذي يحجب ولا يحجب، يحجب ولا يحجب، الذي يحجب ولا يحجب اللي هم الابوان والولدان، الابوان والولدان، الابوان اللي هم الاب والام، والولدان اللي هم الابن والبنت، دول يحجبون ولا يحجبون. يعني الاب يحجب من حرمانا، الاب ممكن يحرم بعض الورثه من الميراث، الاب مثلا يحجب الايه الجد اللي هو ابو الاب، ويحجب الاخوه مثلا، الاب يحجب الجد ويحجب الاخوه، فالاب يحجب غيره، يتسبب في حرمان غيره من الميراث، لكنه لا يحجب، لا يوجد احد يحجب الاب يحرمه من الميراث. الام برضو تحجب ولا تحجب، تحجب من الام؟ تحجب الجده مثلا، لكن الام لا تحجب. وعندك الابنان، الابن والبنت، الابن يحجب الإخوة مثلا، ويحجب الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة وكذا، وكذلك مثلا البنت تحجب الإخوة لأم، يعني البنت تحجب الإخوة لأم، يحجبون بالبنت. فإذا الأبوان والولدان دول نقول عنه يحجب ولا يحجب. الزوجان، لان احنا ذكرنا الخمسه اللي هو ذكرهم، لو قلنا خليناهم سته اللي هم الابوان والولدان والزوجان، الزوجان دول نخليهم القسم اللي هو ايه لا يحجب ولا يحجب، ما في احد ابدا نقول محجوب بالزوج ولا محجوب بالزوجه، ولا يحجبان، يعني ما في احد لا يحجب الزوج ولا يحجب الزوجه، ولا هذا كله في حجب الحرمان، يعني انه ايه لا لا يتسبب الزوجان في حرمان أحد من الميراث، ولا يوجد من يتسبب في حرمانهما من الميراث. طيب، في عندنا قسم اللي هو الإخوة للأم، اللي هم أولاد الأم، دول أضعف قسم، اللي هو إيه؟ يحجب ولا يحجب. ده اللي هم كثيرون يحجبون الإخوة لأم، أولاد الأم يحجبون. يحجبون بإيه؟ كما مر بنا، يحجبون بالأب، ويحجبون بالجد، ويحجبون بالابن، ويحجبون بالبنت، ويحجبون بأولاد الابن. فالإخوة لأم يحجبون لكن لا يحجبون، لا يمكن أخ الأم يحجب أحدا من الميراث أو يمنعه منه. بقي القسم الرابع وهم بقية الورث. القسم الرابع بقى اللي هو يحجب ويحجب، دول بقية الورث. يعني مثلا العم يحجب ابن العم، ابن العم يحجب الايه؟ المعتق مثلا، والمعتق مثلا ممكن يحجب عصبته، كل واحد في عصبة المعتق له، فكل منهم يحجب ويحجب. يعني العم مثلا نقول محجوب بالأخ، وحاجب لابن العم مثلا، فكل واحد من بقية الورثة نقول انه يحجب ويحجب. طيب، هذا كان كله في حجب الايه؟ الحرمان. هناك عندنا نوع اخر من الحجب اللي هو نسميه حجب الايه؟ النقصان. حجب النقصان، حجب النقصان اللي هو يعني حجب النقصان يعتبر قسما من حجب الاشخاص. يعني شخص يتسبب في انقاط نصيب غيره. حجب النقصان هذا يقسمونه الى 7 انواع كده، بس ممكن نمر عليها بسرعه، ناخذ مثالا كده. فحجب النقصان 7 انواع. النوع الاول انتقال من فرض الى فرض اقل، ناخذ مثالا على كل نوع. انتقال من فرض الى فرض اقل، وهذا في حق من له فرضان، وهم ايه؟ الزوجان والام وبنت الابن والاخت لاب. فمثلا الزوج اما ياخذ الايه؟ النصف او الربع. فاذا نستطيع ان نقول ان الابن يحجب الزوج نقصانا من الايه؟ من النصف الى الربع، والابن يحجب الزوجه نقصانا من الايه؟ من الربع الى الثمن، والابن يحجب الام نقصانا من الايه؟ الثلث الى السدس. يعني لو الام بدون الابن كانت ستاخذ ثلثا، في وجود الابن ستاخذ سدسا. فهذا نسميه حجب الايه؟ النقصان. انتقال من فرض كبير الى فرض اقل. النوع الثاني انتقال من تعصيب الى فرض اقل. انتقال من تعصيب الى فرض اقل، هذا في حق الاب والجد في حالة وجود ابن. في حالة وجود الايه؟ الابن. فالابن يحجب الاب من التعصيب الى السدس. يعني لو تخيلت المسألة، ابا بدون ابن، رجل مات وترك اباه، الاب كان له الايه؟ المال كله تعصيبا. طيب لو المسألة هذه فيها ابن مع الاب، رجل مات وترك ابنا وابا، الاب له السدس فرضا والابن له الباقي تعصيبا. فنقول هنا ان الابن حجب الاب حجب نقصان. نوع حجب النقصان هنا انتقال من تعصيب الى فرض اقل. النوع الثالث انتقال من فرض الى تعصيب اقل. كان الفرض كبيرا، وارث يعني كان يرث بالفرض يعني مقدارا كبيرا، لكن حجبه شخص من الفرض فنقله الى تعصيب، وكان نصيبه في التعصيب اقل من نصيبه في الفرض، فانتقل من فرض الى تعصيب اقل. وهذا في حق ذوات النصف عند وجود الايه؟ المعصب. يعني البنت وحدها كانت ستأخذ النصف، لكن بنت مع ابن سترث تعصيبا، ونصيبها في التعصيب اقل من نصيبها بالفرض. فهنا الابن نقول حجب البنت حجب نقصان، نقلها من الفرض الكبير اللي هو النصف الى تعصيب اقل، ورثت معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين، فيطلع لها الثلث مثلا. النوع الرابع انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل. تعصيب كبير إلى تعصيب أقل، وهذا في حق العصبة مع الغير إذا تحولت إلى عصبة بالغير، العصبة مع الغير إذا تحولت إلى عصبة بالغير، بمعنى أن أنه لو مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة، والمسألة الأخرى بنتا وأختا شقيقة وأخا شقيقا، في الأولى بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف فرضا والأخت الشقيقة لها الباقي تعصيبا، هي ليست صاحبة فرض هنا، لأن شرط اجتياب الفرض عدم الفرض، فهنا لن ترث فرضا ولكن سترث تعصيبا، اسمها عصبة بالغير، اللي هي الأخوات يأخذن ما تبقى بعد البنات وبنات لد، فهنا كانت سترث بالتعصيب ما تبقى بعد البنت، ونصيبها في التعصيب هنا كان النصف. لو وجد معها أخ شقيق ستأخذ معه تعصيبا وتصبح عصبة بالغير، اللي أنثى تتعصب بذكر وتأخذ معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فينقص نصيبها، وهنا انتقلت من تعصيب كبير إلى تعصيب أقل. جديد نسميها الانتقالات، عندنا أربعة أنواع من الانتقالات، برضو من فرض إلى فرض، ومن تعصيب إلى تعصيب، ومن فرض إلى تعصيب، ومن تعصيب إلى فرض، حيث أن كان المنتقل إليه أقل من المنتقل منه. في ثلاث أنواع من حجب التعصيب تسمى ازدحام، من حجب النقصان، ثلاثة أنواع من حجب النقصان تسمى ازدحامات، ازدحامات، ازدحام في الفرض، وازدحام في التعصيب، وازدحام في العول. فالازدحام في الفرض هذا في حق الفروض التي يشترك فيها أكثر من شخص، وهذا في حق سبعة من الورثة اللي هم الجدة، الجدات والزوجات والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب وأولاد الأم. هؤلاء الأصناف يعني الجدة الواحدة مثلا لها السدس، جدتان السدس، ثلاث جدات السدس، يعني يقتسمن السدس، فكل ما تيجي جدة زيادة تشترك مع الجدات في السدس فيزدحمن فيه، فيتح كل جدة هنا حجبت الجدة الأخرى نقصانا، ونوع نوعية حجب النقصان هنا أنها زحمتها في الفرض، زاحمتها في الفرض. كذلك الزوجة مثلا في حالة وجود مثلا ابن وزوجة، الزوجة لها الثمن في وجود الابن مثلا، لو زوجتان يزدحمن في الثمن، يقتسمن الثمن، ثلاث زوجات أربع زوجات يقتسمن الثمن، في حالة عدم الأولاد يقتسمن الربع مثلا. وكذلك البنات، البنتان لهما الثلثان، عشر بنات لهما الثلثان برضو يقتسمن الثلثين، فكل ما تيجي بنت أخرى تزاحم من قبلها. بنات الابن نفس الشيء، الأخوات الشقيقات، الأخوات الأب، الإخوة للأم، الإخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر لهم الثلث، فاثنان لهم الثلث، عشرة لهم الثلث أيضا يقتسمون، فهذا ازدحام في الفرض. وعندنا ازدحام في التعصيب، وهذا يكون في حق كل عاصب، كل عاصب يمكن أن يزاحمه غيره في التعصيب، يعني مثلا الإخوة يرثون بالتعصيب، يمكن أخ واحد يرث بالتعصيب، أخوان ثلاثة أربعة يزدحمون، الابن الواحد يرث بالتعصيب ومعه ابنان، إذا كان معه ابن آخر أو ثالث رابع يزدحمون في التعصيب وينقص نصيبهم. والنوع الأخير اللي هو ازدحام في العول، وهذا في حق أصحاب الفروض، عندما تكون الأنصباء أو السهام يعني أكثر من أصل المسألة، السهام أكثر من أصل المسألة، اللي هو البسط اللي فوق أكثر من المقام، يعني مجموع الفروض أكثر من الواحد الصحيح، عندما يكون مجموع الفروض أكثر من الواحد الصحيح فهنا يحدث العول. فيدخل النقص على الجميع، فهذا نوع من الازدحام. زي مثلا زوج واختان شقيقتان وام مثلا، زوج واختان شقيقتان وام واخ لام مثلا، من يقسم لنا هذه المساله؟ الزوج له النصف واختان شقيقتان لهما الثلثان والام لها السدس، واخوه للام، اخوان للام. ليش؟ اخوه الام يحجبهم الاصل والفرع، لا يوجد لا اصل ولا فرع، لا يوجد لا اصل ولا فرع، لا يوجد يعني اب ولا جد، ولا يوجد اولاد ولا اولاد اب، فالاخوه الام يرثون، يرثون الام لها السدس والاخوه الام لهم الثلث. نعم، الاخوه الام لهم الثلث، الاخوان لام فاكثر لهم الثلث، والاختان الشقيقتان لهما الثلثان، الزوج له النصف. نعم، اكثر من واحد مش مهم، اكثر من واحد. فنجمع الفروض الان، كان عندك خليها من ستة، يعني طالما المسائل يعني نصف المقامات اللي تحت، يعني عندك ثلاثة وستة واثنين، في اقل يعني رقم يقسم على الجميع اللي هو هيكون ستة يعني. فنقول الزوج له النصف اللي هو ثلاثة من ستة، ماشي، واختان الشقيقتان لهما الثلثان اللي هو كم من ستة؟ اربعة من ستة. نعم، اربعة من ستة. وبعدين عندك الام لها السدس اللي هو كام؟ نعم، واحد على ستة، السدس واحد على ستة، والاخوة لام لهم الثلث اللي هو اثنين على ستة. كم طلع المجموع؟ طلع كم؟ عشرة من ستة، ماشي؟ عشرة، عندك ثلاثة للزوج وأربعة للأختين واثنان للإخوة لأم وواحد للأم، ماشي؟ طلع المجموع كم؟ عشرة. فنقول هذه المسألة يعني أصلها من ستة وعالت إلى عشرة، فنجعل سدسها عشرا، فالزوج بدل ما يأخذ ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة من عشرة، والأختان الشقيقتان بدلا من أن يأخذن يعني أربعة من ستة يأخذن أربعة من عشرة، والإخوة للأم يأخذون اثنين من عشرة، والأم تأخذ واحد من عشرة. فهذا عول، هذا يسمى العول، فهذا العول ازدحام يعني، ويمكن هيتكلم على العول برضو لاحقا يعني مزيد توضيح ان شاء الله. فهذا اللي هو نسميه حجب النقصة. قال احوال الاب مع غيره، احوال الاب مع غيره. حجب النقصان احنا ذكرنا سبعة انواع، أربعة تسمى انتقالات وثلاثة تسمى ازدحامات. انتقالات وازدحامات، الانتقالات أربعة اللي هي انتقال من فرض إلى فرض وأقل، ومن تعصيب إلى تعصيب أقل، ومن فرض إلى تعصيب أقل، ومن تعصيب إلى فرض أقل، هذه انتقالات أربعة. وازدحامات، ازدحام في الفرض وازدحام في التعصيب وازدحام في العولي، هذه سبعة أنواع كلها تسمى حجب نقصان. وحجب النقصان والحرمان كله ينتمي إلى إيه؟ إلى حجب الأشخاص. الأم لا تحجب الإخوة لأم، لا يحجبون بالأم، بل هم اللي يحجبوا الإخوة لأم، يحجبون الأم نقصانا. الإخوة لأم يتسببون في إنقاص نصيب الأم. الأم لا تحجب الإخوة لأم فضلا عن الأشقاء ولأب. احنا قلنا يعني ان الام بدون الاخوة كانت ستأخذ الثلث، وفي وجود الجمع من الاخوة فالام تأخذ السدس. فالاخوة اذا كانوا اثنين او اكثر سواء اشقاء او لاب او لام يتسببون في انقاص نصيب الام من الثلث الى السدس ويرثون معها يعني. طيب قال احوال الاب مع غيره. قال والاب تعصيبا جميع المال مع إخوة حاز وفرضه وقع سدسا مع ابن أو مع ابن ابن وجاز أن تلقه بالفرض والتعصيب حاز. احنا يعني خلاصة أحوال الأب يمكن مرت بنا من قبل أن الأب احيانا يرث بالفرض فقط، واحيانا يرث بالتعصيب فقط، واحيانا يرث بالفرض والتعصيب. متى يرث الاب بالفرض فقط؟ طبعا اذا قلنا الفرض ففرض الاب هو السدس واحد من ست. فالاب يرث بالفرض فقط اذا كان للمتوفى فرع وارث ذكور، يعني من ضمن الورثة يوجد فرع وارث ذكور، يوجد ابن او ابن سواء يعني ذكور فقط او ذكور واناث، المهم طالما فيه الذكور، طالما المسألة فيها ذكور من الفرع الوارث فاذا الاب سيكون نصيبه الفرض فقط، يأخذ السدس فقط فرضه. يعني رجل مات وترك ابنا وابا، كل الاب له السدس فرضه والابن له الباقي تعصيب. رجل مات وترك ابنا وبنتا وابا، الاب له السدس فرضا برضو فقط، والابن والبنت لهما الباقي تعصيبا. ماشي؟ فاذا الاب في وجود فرع وارث ذكور سواء ذكور فقط او ذكور مع اناث فالاب له الفرض فقط. طيب الاب يرث يعني بالفرض ثم الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث إناث لا ذكر معهم، فرع وارث إناث لا ذكر معهم، فهنا الأب يرث السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. فلو أن رجلا مات وترك بنتا وأبا، البنت لها النصف فرضا والأب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. ترك بنتين وأبا، بنتي ابن وأب، البنتان لهما الثلثان والاب له السدس فرضا ثم الباقي تعصيب وهكذا. ويقولون يعني له السدس فرضا ثم الباقي تعصيبا. لماذا يقولون هذا؟ يعني حتى نضمن له السدس، بحيث اذا لم يتبقى شيء في التعصيب لا نقول تعصيبا فقط، لانه ايه، بحيث ان الفروض مهما كثرت الاب يعني له فرض لا ينقص عنه بحال، ثم إن تبقى شيء تعصيبا أخذه. ثم الحالة الثالثة التي يرث فيها بالتعصيب فقط، وهي في حالة عدم الفرع الوارث، الميت ليس له أولاد ولا أولاد ابن، لا ذكور ولا إناث، فالأب في هذه الحالة يأخذ بالتعصيب فقط في هذه الحالة. فهنا يقول والأب تعصيبا جميع المال مع إخوة حاز. يعني إذا وجد أب وإخوة فالأب يحوز كل المال تعصيبا، والإخوة يحجبون بالإيه؟ بالأب. وفرضه وقع سدسا مع ابنه. هنا إيه؟ فرض الأب وقع سدسا مع ابنه. ما معنى هذا؟ معناه ان الاب يأخذ السدس في حالة وجود الايه؟ الابن. لا ابن يعني مش ولد، كلمة ولد غير كلمة ابن، هنا ابن اللي هو ايه؟ ابن ذكر يعني. او مع ابن ابن، او مع ابن ابن. في حالة وجود ابن وأب، كم نصيب الأب؟ الأب له السدس فرضا وابن الابن له الباقي. قال وجاز أن تلقه بالفرض والتعصيب حال، يعني وجاز أن تلقى الأب قد حاز الفرض والتعصيب جميعا. متى يحصل هذا؟ في حالة وجود الفرع الوارث الإيه؟ الإناث. قال فمع بنات أو بنات ابن حوى سدسا وتعصيبا على الباقي احتوى. واضح معنى البيت؟ فمع بنات أو بنات ابن، في حالة وجود بنات للميت أو بنات ابن للميت، حوى سدسا يعني أخذ السدس، وتعصيبا على الباقي احتوى، ثم يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ فرضه السدس والبنات يأخذن فرضهن، ثم إن تبقى شيء في التعصيب أخذه، إن تبقى شيء أخذه تعصيبا. قال والجد مثل الأب فيما مر لا مع إخوة وسيرى مفصلا. قال والجد مثل الأب فيما مر لا، يعني في المسائل التي ذكرها هنا، يعني حالة الأب مع الأبناء الذكور، والأب مع البنات الإناث، والأب مع الفرع الوارث الذكور والإناث، هذا الكلام ينطبق على الجد أيضا، لكن هو ذكر حكم الأب مع الإخوة أن الأب يحجب الإخوة، لكن الجد ليس مثل الأب في هذه المسألة، يعني أن الجد لا يحجب الإخوة كالأب، هذا أخذا بإيه؟ برأي الجمهور. لكن الأب مع الفرع، الجد مع الفرع الوارث ينطبق عليه ما ينطبق على الأبي مع الفرع الوارثي. فالآن مثلا رجل مات وترك جدا وابنا، الجد له الإيه؟ السدس فرضا والابن له الباقي تعصيب. رجل مات وترك جدا وبنتا، يقول الجد له السدس والبنت لها النصف، ثم الباقي تعصيبا للجد، فهنا حاز الايه؟ الفرض والتعصيب. رجل مات وترك جدا وليس له فرع وارث، فالجد له المال ايه؟ كله تعصيبا. لكن لو وجد جد واخوة فهنا هذه مسألة الخلاف، والناظم هنا أخذ بأن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث ولا يحجبهم. هذا؟ نعم؟ مع الإخوة؟ هو هذا الباب الآتي. قال الجد والإخوة، هنا سيوضح إيه؟ نصيب الجد في حالة وجود الإخوة. طبعا يعني هناك ايضا ايه بالنسبة للمسائل التي يعني الجد فيها كالاب او ليس كالاب، فالجد مثل الاب في حجب الاخوة لام، ولكنه ليس مثل الاب في حالة الاخوة الاشقاء ولاب. واضح؟ يعني في حالة الاخوة للام فالجد يكون كالاب في هذه الحالة، ولكن الاختلاف عن الأب في حالة الإخوة الأشقاء والشقيقات، والإخوة لأب والأخوات لأب. في مرات يعني برضو بعض الفرضيين يعني ينبه أيضا على مسألة أخرى، إن هي مسألة إيه؟ أم الأب وأبو الأب. فمثلا أم الأب محجوبة بالأب عند الجمهور، هذا الكلام يعني مش منطبق على مذهب أحمد، لأن في مذهب أحمد أن الأب لا يحجب أم الأب. في مذهب أحمد أن الأب لا يحجب أم الأب، أم الأب ترث في وجود الأب، لكن في مذهب الجمهور أن الأب يحجب أم الأب. لكن بالنسبة للجد اللي هو أبو الأب، هل أبو الأب يحجب أم الأب؟ يعني حتى على مذهب الجمهور الذين يقول الأب يحجب أم الأب، فهل أبو الأب نقول مثل الأب فيحجب أم الأب؟ لا، ليس أبو الأب لا يحجب أم الأب لأنه إيه ليس سببا في ليس لم تدلي به، يعني ليس هو الواسطة بينها وبين الميت، ليس هو سببا في إرثه، لكن هو يحجب أمهاته على مذهب الجمهور. يعني على مذهب الجمهور إن الإيه إن الجد اللي هو أبو الأب يحجب أمهاته، لكن لا يحجب أم الأب اللي هي في نفس درجته، بينما أم الأب هذه يحجبها الأب، اللي هو إن أم الأب يحجبها الأب لأنه هو الوسطى. بس يعني يمكن أن نقول إن الجد مثل الأب من ناحية إيه، إنه حتى على مذهب الجمهور إن الأب يحجب أمهاته، فأبو الأب يحجب أمهاته، بس هي أم الأب هذه هي أم الأب لكنها ليست أما لأبي الأب، فبالتالي هو لا يحجب. مش اتضحت ولا؟ نعم. قال نعم. لا القصد يعني هم يقول لك الجد مثل الأب إلا في حالة الإخوة. هل هناك حالة إخوة أخرى غير الإخوة، غير الجد والإخوة، يختلف فيها الجد عن الأب؟ فهو هنا يقول لك على مذهب الجمهور في مسألة يعني أب وأم أب، على مذهب الجمهور المال كله للأب وأم الأب محجوبة بإيه؟ بالأب. يقول لك لو شلت الأب وضعت الجد، لو شلت الأب وضعت الجد اللي هو أبو الأب وأم الأب، أبو الأب وأم الأب، رجل مات وترك أبا أب وأم أب، فعلى مذهب الجمهور يقول لك أبو الأب له السدس، له التعصيب هنا، يعني له التعصيب، وأم الأب لها السدس، السدس أم الأب جدة، جدة لها السدس، والجد له الإيه المال تعصيبة. فهنا أبو الأب لم يحجب أم الأب لأنه ليس الواسطة بينها وبين الميت، ماشي، بخلاف الأب. يعني يقصدون بها أن يمكن أن توجد صورة مسألة فيها أب، ولو شلت الأب وضعت مكانه جد لن يكون التقسيم كما هو يعني. بس هو نستطيع أن نقول أن الجد مثل الأب على رأي الجمهور أيضا، من جهة أن الجد يحجب أمهاته والأب يحجب أمهاته، بس هو اختلفوا من جهة أن هي أم الأب، هي أم للأب لكنها ليست أما للجد. طيب نأتي إلى الجد والإخوة. قال والجد والإخوة لا من أمي إن جمعا مع رب فرض سمي، لرب فرض فرضه واجعل لجد مما بقي خير ثلاثة تعد. هنا يقول والجد والإخوة لا من أم. هنا طريقة توريث الجد مع الإخوة أن الجد في حالة وجود إخوة بس بشرط أن لا يكونوا إخوة للأم، لأن الإخوة للأم يحجبون بالجد، وأبناء الإخوة يحجبون بالجد، هذه مسائل إجماع أن الإخوة للأم يحجبون ذكورا وإناثا، يحجبون بالجد، وأبناء الإخوة يحجبون بالجد، هذا إجماع. لكن الكلام على الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ لأب والأخت لأب، هؤلاء اللي هم إيه الذين يرثون مع الجد. فيقول والجد والإخوة لا من أم، يعني الإخوة لأن الإخوة عندها ثلاث أنواع، أشقاء ولأب ولأم، فأنت شيل القسم اللي هو لأم يتبقى قسمان الأشقاء ولأب. فالجد والإخوة لا من أم، يعني الجد والإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إن جمع مع رب فرض، مع رب فرض يعني مع صاحب فرض، رب الشيء صاحبه ومالكه، فهنا إيه مع رب فرض يعني مع صاحب الفرض، سمي لرب فرض فرضه، يعني أعطي لصاحب الفرض فرضه. هنا يتكلم عن مسألة فيها جد وإخوة وأصحاب فروض، فقال أعطي أصحاب الفروض فروضه، واجعل لجد مما بقي خير ثلاثة تعد. وخير الجد بين ثلاثة أشياء، ما هي الأشياء الثلاثة التي يخير فيها الجد؟ يخير بين ثلث الباقي وسدس المال والمقاسمة. الآن المسألة عندنا جد وإخوة وأصحاب فروض، جد وإخوة وأصحاب فروض، أول شيء نبدأ بأصحاب الفروض ونعطيهم فروضهم، ماشي؟ يعني مثلا أصحاب فروض يعني ممكن أصحاب الفروض واحد أو أكثر. فلو قلنا مثلا إيه، جد وإخوة وأم، الأم كم تأخذ؟ السدس، ماشي؟ الأم تأخذ السدس لوجود الإخوة، لوجود الإيه؟ يعني أخوين فصاعدا، لو المسألة فيها أخوان فصاعدا فالأم إيه؟ لها السدس. ثم الآن نخير الجد بين ثلاثة أشياء، إما أن يأخذ ثلث الباقي، ثلث ما تبقى بعد الفروض، وإما أن يأخذ سدس المال، سدس المال كله أو ثلث ما تبقى، أو المقاسمة. ما المقصود بالمقاسمة؟ المقاسمة يعني أن يقاسم الإخوة والأخوات كأنه أخ بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نعطيه مثل الإيه؟ كأنه للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا هذا كله مأخوذ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي هو أفرد هذه الأمة رضي الله عنه، فهو هكذا إيه؟ يعني أفتى به في عهد عمر وأخذ به يعني عمر رضي الله عنه وجمهور الصحابة وجمهور الفقهاء، وصاروا على هذا أن الجد مع الإخوة إذا وجد معهم أصحاب فروض فنخير الجد بين المقاسمة وثلث المال وسدس الباقي. طيب هنا عندنا طريقة حتى نعرف أي هذه الأمور أحسن. بالنسبة للمفاضلة اللي هي بين ثلث المال، ثلث الباقي وسدس المال، فهذه مبنية على كون الفروض تساوي النصف أو أقل من النصف أو أكثر من النصف الفروض اللي معه. فلو وجدنا أن الفروض التي مع مع الجد والإخوة أقل من النصف، إذا أقل من النصف فمعناها أن ثلث الباقي أكيد سيكون أكثر من السدس، واضح؟ لأن السدس هو ثلث النصف، السدس هو ثلث النصف، أليس كذلك؟ فهو لو الباقي نصف التركة بالضبط سيستوي ثلث الباقي مع السدس، إذا الباقي نصف التركة تماما فسدس المال يساوي ثلث الباقي. لكن لما يكون الباقي، لما يكون الفروض أقل من النصف والباقي أكثر من النصف فثلث الباقي سيكون أكثر من السدس. وعندما يكون الفروض أكثر من النصف فالباقي سيكون أقل من النصف، وبالتالي يكون السدس أحسن من ثلث الباقي، واضح؟ يعني مرات الفروض تكون خمسة أسداس، مرات الفروض خمسة أسداس فالباقي هو سدس، مرات الفروض خمسة أسداس كم الباقي؟ سدس. وعندك جد وإخوة، فالجد هنا خيره بين سدس المال يأخذ السدس ولا ثلث الباقي، أيهما سيكون أحسن؟ سدس المال، إن هو مش باقي غير السدس، يأخذ السدس كله ولا يأخذ ثلثه؟ يأخذ السدس كله، واضح؟ فالفروض إذا زادت الفروض عن النصف لابد أن السدس يكون أحظ له من ثلث الباقي، ماشي؟ بالنسبة للمقاسمة أنه نعده كأنه إيه؟ أخ، فيقاسم الإخوة والأخوات كأنه أخ إيه؟ بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ فهذه الأمور التي يخير فيها، يخير بين ثلاثة أشياء في حالة وجود جد وإخوة وأصحاب فروض، فيقول والجد والإخوة لا من أمي إن جمعا مع رب فرض، يعني مع صاحب فرض، سمي لرب فرض فرضه، يعني أعطي لصاحب الفرض فرضه، واجعل لجد مما بقي خير ثلاثة تعد، واجعل للجد الأحظ له أو الأفضل له من ثلاثة أمور تعد، يعني ثلاثة أمور عدها. ما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال ثلث الذي يبقى هنا أو قاسما كالأخ أو سدس الجميع فاعلم، إما ثلث الباقي وإما قاسما كالأخ، يعني يقاسم الإخوة والأخوات كأنه أخ بينهم فإذا كان مثلا جد وأخ يبقى هو إيه له نصف الباقي والأخ له نصف الباقي، جد وأخت يبقى الجد له ثلث الباقي والأخت لها إيه ثلث الباقي. دي طريقة المقاسمة، يعني المقاسمة إنه إيه نعده كأنه أخ، نقول جد وأخ يبقى إيه كأنك عندك كأنه يوجد في المسألة أخوان، جد وأخ كأنه إيه في المسألة أخوان، فنعطي الجد نصف الباقي. جد وأخوان يبقى الجد له إيه ثلث الباقي، جد وثلاثة إخوة يبقى يقسمون الباقي على أربعة، الجد كأنه واحد من الإخوة يبقى له ربع الباقي وهكذا. فهي المقاسمة حسب إيه عدد الإخوة، كل ما زاد عدد الإخوة قل نصيب الجد في المقاسمة. ماشي، لما يكون مثلا جد وأختان يبقى الجد له نصف الباقي والأختان كل واحدة لها ربع الباقي وهكذا، واضح؟ فنخير الجد ونعطيه الأحظ له من هذه الأمور. قال أو سدس الجميع فاعلما أن له السدس إذا لم يفضلي من بعد فرض غيره وكملي سدسا له إن دون سدس فضلا ثم أعل فتسقط الإخوة لا. هنا يقول يعني لو أن المتبقي بعد الفروض هو السدس فقط، لو أن المتبقي بعد الفروض هو السدس فقط ويوجد جد وإخوة، يعني عندك فروض هي خمسة أسداس، كيف تكون الفروض خمسة أسداس؟ يعني مثلا إيه لو قلنا مثلا زوج وأم، ماشي، زوج وأم وجد وأخ، ماشي، زوج وأم وجد وأخ الشقيق أو الأب، أخ واحد. طيب الزوج له كم؟ النصف إيه؟ النصف فرض. والإخوة للأم، إحنا قلنا أم، ما قلنا أم ولا أخوة؟ قلنا أم، أم ماشي. خلينا إحنا قلنا أم. الأم لها الثلث لأنه إيه؟ يوجد أخ واحد، الأم تأخذ الثلث طالما أن المسألة فيها أخ واحد. الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس أخوان فصاعدا. طيب هنا سؤال، عندما نقول إن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث هل نجعله كأنه أخ فيؤثر على نصيب الأم؟ لا، يعني من ناحية نصيب الأم إن الأم ما تنتقل من الثلث إلى السدس إلا في وجود أخوين فصاعدا. صحيح الجد مثل الإخوة في الميراث لكن ليس مثلهم في أنه نعده مع الإخوة ونقص نصيب الأم. يعني لو جد وأخ لا نقول أن المسألة فيها جمع من الإخوة، لا فيها أخ واحد، فالأم تأخذ الثلث وليس السدس. فالآن عندك زوج له النصف والأم لها الثلث، نصف وثلث يكون المجموع كم؟ خمسة أسداس. كم الباقي؟ باقي سدس. فالآن الجد خيره، هل يأخذ سدس المال كاملا أو يأخذ ثلث الباقي أو يقاسم الأخ في الباقي؟ هل يأخذ السدس كاملا ولا يأخذ ثلث الباقي، والباقي هنا سدس، يأخذ ثلث السدس ولا يقاسم الأخ؟ يعني هو والأخ يأخذان السدس الباقي، هو نصفه والأخ نصفه، أي هذه الأمور أحسن له؟ السدس كاملا. فهذا معنى قوله فاعلما أن له السدس إذا لم يفضل من بعد فرض غيره، إذا لم يفضل بعد الفرض غير السدس فأعطيه للجد كاملا لأن هذا أحسن شيء له. والإخوة يسقطون لا يأخذون شيء. قال وكملي سدسا له إن دون سدس فضلا ثم أعل فتسقط الإخوة. هنا يقول لك يعني مرات إن المسألة يعني يفضل فيها أقل من السدس، مرات يكون الباقي أقل من الإيه؟ أقل من السدس. فإذا كان الباقي أقل من السدس ف فكمل السدس للايه؟ للجد. الجد له السدس، نعطيه السدس كاملة، نعطيه السدس كاملة. والمسألة يكون فيها عوز، المسألة يكون فيها عوز. والإخوة يسقطون في هذه الحالة، لا يأخذون الشيء. يعني نأخذ مثالا على هذه المسألة، يقول إيه مثلا: عندنا امرأة ماتت وتركت زوجا وبنتا وبنت ابن وجدا وأخا، شقيقا أو لأب. تركت زوجا وبنتا وبنت ابن وجدا وأخا، مثلا شقيقا أو أخا لأب، أخ واحد بس. فالآن الزوج كم له؟ الربع، ماشي، لوجود الفرع الوارث. والبنت كم لها؟ النصف. وبنت الابن كم لها؟ السدس، تكملة الثلثين. طيب اجمع هذه الفروض، عندك ثلث وسدس ونصف، كم وربع، معلش، ربع، ربع ونصف وسدس، كم أقل رقم يعني ينقسم على أربعة وثلاثة واثنين؟ المقامات اللي عندك أربعة وثلاثة واثنين، إيش اللي ينقسم عليهم؟ 12. نقول هذه المسألة من 12، ماشي، لأن 12 أقل رقم ينقسم يعني بغير قصور على هذه. فنقول نصيب الزوج الربع. الربع كم من 12؟ 3 من 12. والبنت لها النصف اللي هو كم من 12؟ 6 على 12. وبنت الابن لها السدس اللي هو واحد، اللي هو 2 على 12. طيب اجمع يطلع كم؟ 11 على 12. اذا كم الباقي؟ 1 على 12. فالباقي من التركة 1 على 12. فالآن عندك جد وأخ، فالجد هنا خيره بين سدس المال وثلث الباقي والمقاسمة. طبعا واضح أن أحظ شيء له هو سدس المال، واضح، لأن الباقي أصلا أقل من السدس، يأخذ السدس كاملا ولا ثلث الباقي ولا يقاسم الأخ في الباقي، فسدس المال أحظ له هنا. طيب إذا أخذ السدس، إذا المسألة إيه؟ ستعول، سيحصل في المسألة إيه؟ عول، وتصبح من 13، من السدس اللي هو 2 من 12، 2 على 12، وإحنا أصلا هو باقي 1 على 12. فلما تعطي الجد السدس اللي هو 2 على 12 وتيجي تجمع يطلع 13 على 12. فالمسألة نقول أصلها من 12 وعالت إلى 13، فيصبح له السدس عائلا اللي هو 2 على 13، واللي كان بيأخذ الربع اللي هو الزوج بدل ما يأخذ 3 على 12 يأخذ 3 من 13، والبنت 6 على 13، وبنت الاب 2 على 13. فهذا معنى قوله ايه اخر بيت قرأناه اللي هو اللي هو يقول ايه: وكملي سدسا له ان دون سدس فضلا. كمل للجد السدس إن دون سدس فضل، إذا كان الفاضل أقل من السدس. حتى لو كان الفاضل لا شيء، يعني مرات الفروض أصلا كملت الواحد الصحيح بدون الجد، نفرض له سدسة وتعول المسألة برضه. يعني زي مثلا زوج وبنته وبنت ابن وأم وجد وأخ، يعني نفس المسألة السابقة بس إيه زيد عليها، زيد عليها أما، زيد عليها أما، الأم كم نصبها؟ الإيه؟ نعم السدس. فهي المسألة أصلا هي بالأم، هي عائلة، هي من 12 وعالت ل 13 من غير نصيب الجد. لما هنضيف كمان نصيب ال أو الـ لما نضيف لا الأم كمان لها ثلث مش سدس. الأم لها لا، عشان في فرع وارث لها سدس لوجود الفرع الوارث، نعم، وجود الفرع الوارث، فالأم لها الايه؟ السدس، فهتطلع 13. وبعدين الجد نعطيه السدس عائلا، اللي هو 2 من 2 على 12، فهنضيف كمان 2 على 12 زيادة على هي 13 على 12، يصبح كم؟ 15 على 12. فالمسألة تعول من 12 إلى 15، يطلع نصيب الجد إيه؟ 2 على 15. ففي نعم؟ ما هو السدس عائلا هو دخل عليه العول كما يدخل على غيره من الورثة. فهذا معنى قوله يعني إيه؟ وكمل سدسا له إن دون سدس فضل، يعني إن دون سدس فضل، يعني إما بمعنى أنه لم يفضل شيء نهائيا، الفروض كان استكملت التركة، أو فضل شيء أقل من السدس. ففي كل هذا فإن الجد نفرض له سدسا ويدخل معه، ونضيف سدس الجد إلى الفروض الموجودة حتى لو حصل في المسألة عول، ثم أعل فتسقط الإخوة. أعل يعني يحصل في المسألة عول ويسقط الإخوة، لا يأخذون إيه شيء. طيب هذا حكم الجد والإخوة إذا وجد معهم أصحاب فروض. طيب ما حكم الجد والإخوة إذا لم يوجد معهم أصحاب فروض، بس جد وإخوة، ليس في المسألة أي وارث آخر بالفرض، ليس فيها إلا جد وإخوة؟ هنا طريقة التوريث هنا على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو مذهب جمهور الفقهاء، قالوا الجد هنا يخير بين شيئين: ثلث المال والمقاسمة. ثلث المال والمقاسمة، هنا جد وإخوة وليس معهم أحد، فيخير بين ثلث المال والمقاسمة. ثلث المال يساوي المقاسمة عندما يكون الإخوة مثليه، إما جد وأخوان، أو جد وأربع أخوات، أو جد وأخ وأختان. جد وأخوان يبقى إذا قاسمهم يكون نصيبه إيه؟ الثلث. إذا جد وأخوان، نجعل جد كأنه أخ، يبقى كأنها ثلاثة إخوة كل واحد له الثلث. إذا جد وأخوان ففي المقاسمة نصيبه الثلث، المقاسمة استوت مع ثلث المال. جد وأربع أخوات، برضو الجد كأنه أخ، والأربع أخوات كل اثنين بأخ، فالمقاسمة له الثلث أيضا. ماشي، المقاسمة استوت مع الثلث. جد وأخ وأختان برضو نصيب الثلث. إذا في هذه الصور الثلاثة الثلث يستوي مع المقاسمة. وفي عندنا تقريبا 5 صور يقولون فيها الايه المقاسمة احظ له من ثلث المال، في 5 صور اللي هي عندما يكون الاخوة اقل من مثليه المقاسمة تكون احسن له من ثلث المال، مثل ايه جد واخ، وفي المقاسمة نصيبه ايه نصف احسن من ثلث المال، نصيب المقاسمة. جد واخت كم يأخذ؟ يأخذ الثلثين أحسن من المقاسم. جد وأختان برضو له النصف أحسن من المقاسم، جد وأختان هو له النصف والأختان لهما النصف، يبقى أحسن من المقاسم. جد وثلاث أخوات، نعم جد وثلاث أخوات برضو هو له 2 من 5، والثلاث أخوات كل واحدة 1 على 5، يبقى 2 على 5 أحسن من الثلث، لأن الثلث 2 على 6، 2 على 5 أحسن من 2 على 6. جد وأخ وأختان برضو إيه المقاسمة أحسن له، لأن يأخذ 2 على 5 أحسن من الثلث. واضح؟ ففي هذه الصور الخمسة المقاسمة أحسن من الثلث، اللي هي جد وأخ، جد وأخت، جد وأختين، جد وثلاث أخوات، جد وأخ وأخت، المقاسمة أحسن. وعندنا 3 صور المقاسمة تساوي ثلث المال، اللي هي جد وأخوان، جد وأختان، جد وإيه جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات. في هذه الصور الثلاثة المقاسمة تساوي ثلث المال. وفيما عدا ذلك عندما يكون الإخوة أكثر من مثلي الجد، فهنا ثلث المال أحظ له من المقاسمة، وهذه صورها لا تنحصر. يعني جد 10 إخوة، جد 20 أخ، جد فهنا ايه ثلث المال احسن له من المقاسمة. لو جده 10 اخوة كل واحد له 1/11 يبقى ثلث المال احسن من المقاسمة. هو ياخذ ثلث المال وهم الاخوة يقتسمون الباقي تعصيبا فيما بينهم في بقية السؤال. فهذا في حالة جد واخوة وليس معهم اصحاب فروض. اذا في حالة جد واخوة وليس معهم اصحاب فروض يخير الجد بين المقاسمة وثلث المال. اما جد واخوة واصحاب فروض فهنا يخير الجد بين من يذكر 3 اشياء: سدس المال 1/6 او ثلث الباقي او المقاسمة. كلمة لا في اخر البيت رقم 69 مرتبطة بالبيت اللي بعده، لا اخت باكدرية، دي اللي هي المسألة الاكدرية، هذه نشرحها في الدرس القادم ان شاء الله. لو وقفنا عند البيت رقم 70 ان شاء الله، وقفنا عند البيت رقم 70 نبدأ منه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.